سلطان محمد العامر. انا يعني تو عمري 16، لو مثلا واحد يعني شاب كبير لو حج عني هل يصلح؟ لا يجوز لك ان توكل من يحج عنك، لانك قادر، وما دام عمرك 16 سنه فان كنت تستطيع ان تحج هذا العام فحج، والا فانتظر حتى تتمكن من اداء النسك بنفسك، لانه لا يجوز لاحد ان يوكل غيره في الفريضه الا اذا كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض الميؤوس من برئه. واما من كان في مثل حالك فانه ينتظر حتى يستطيع الوصول الى البيت فيؤدي النسك بنفسه.